ما يشبه النقل، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه. إذ أنني إذا قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله أكثر العلماء بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفعه بإيش؟ بدليل شرعي. واضح؟ يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يأتي دليل شرعي بعده ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي أو لفظ حكم دليل شرعي أو لفظه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظه بدليل شرعي. هذا التعريف جامع مانع، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي. انتبه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، يعني الإجماع لا ينسخ، القياس لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي. والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا. أما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا واضح، أن الله تعالى قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك. فقال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يعني قبل فيه تثقيل، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا نص صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب، إذن هو ثابت بالقرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله. البداء يعني أنه بدا له العلم قبل أن بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك. فيقال لهم: أنتم الآن كذبتم التوراة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ولما نزل التوراة حرم فيها ما حرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكونه يستلزم البداء على الله هذا ليس بلازم، إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداء. علم الله تعالى واحد، والمتغير هي الأحوال. انتبه لكلمة المؤلف: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم. ثبوت هذه مفعول رفع، يعني أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول. طيب، أيهما المنسوخ، السابق أو اللاحق؟ السابق، واللاحق ناسخ. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا، لكان ذاك ثابتا كما هو. هذا البيت احترازا مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، هذا لا يقال نسخ. هذا لماذا؟ لأنه وجدت حال تقتضي التخفيف فخف. وهنا يقول: لولاه لكان ذاك ثابتا. والآن وجوب القيام ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن ارتفع عن هذا الرجل لماذا؟ لا تتكلم يا عبد الله. رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب. طيب، ثم قال: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول. والتراخي في كل شيء بحسب، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالفعل، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الأول. بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ. المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخه. قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. يجوز نسخ الرسم دون الحكم، المراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم. آية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. أين آية الرجم؟ ما هي موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت. هل الرجم رفع أو لا؟ لا. إذن هذا نسخ اللفظ إيش؟ دون الحكم. إذا قال قائل: ما الفائدة؟ ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن؟ ليزداد تعبد الناس به، لأن تلاوة القرآن عبادة، فأي فائدة؟ نقول: الفائدة والله أعلم هو بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه. لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باقي، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل الذي زنى بامرأة وأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا هذا ليس عندنا حتى أتي بالتوراة، فإذا بآية الرجم تلوح. طيب إذن الفائدة من هذا إيش؟ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان منسوخا له، ولا تستكبر حكم الله أبدا ولو لم يكن أمامها أمام عينها. الثاني يقول نسخ الحكم دون الرسم، يعني نسخ الحكم واللفظ باق. ومنه ما تلوناه عليكم من آية الصيام وآية المصابرة، المنسوخ باقي ولا غير باقي؟ باقي. ما الفائدة؟ الفائدة زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر. الثاني تذكير العباد بنعمة الله عليه، لأنه نسخ من الأشد إلى الأخف، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكروا بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. طيب، يجوز نسخهما معا. نسخ إيش؟ التلاوة واللفظ، كلاهما ينسخ، التلاوة والحكم. نعم، التلاوة والحكم، يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ. ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات. فلننظر الآن، 10 رضاعات موجودة في اللفظ، هل في القرآن إن الرضاع 10 رضاعات؟ طيب، الحكم هل بقي أو انتقل إلى 5؟ انتقل إلى 5. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ وإيش؟ والحكم. 5 فيها نسخ ولا لا؟ لا، فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم. طيب، إذن صار النص ينقسم 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه. ينقسم من جهة أخرى إلى 3 أقسام، إلى بدل ودونه، يعني ينقسم النص إلى بدل وإلى غير بدل، يعني بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسى الحكم الأول ويحل محله حكم ثاني، إلى غير بدل ينسى الحكم ولا يحل محله حكم ثاني. طيب، مثاله إلى غير بدل، مثلوا لذلك بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا أن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد منهم إلا إذا قدم صدقة، ثم بعد ذلك نسخ بعد هذا، فيكون هنا النسخ إلى إيش؟ إلى غير بدل. طيب، وكذلك نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام. انتظروا حتى نشوف نبحث. إذا نام الصائم، كان أول ما فرض الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي. نسخ هذا، هل هو إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ يعني هل إنه نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف الثاني؟ طيب، إذن المثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الثاني إلى بدل، البدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساوي. مثال الأخف آية المصابرة. كان الواجب أولا أن العشرة العشرين يغلبوا 200، يعني الرجل عن عشرة، ثم نسخ إلى أن 200 يغلبون 400، أليس كذلك؟ إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 200 يغلبوا 400، وهل مجرة؟ هذا تخفيف أو تثقيل؟ ها؟ تخفيف. أول الأول 100,000 والثاني 100,200، هذا تخفيف. طيب، التثقيل أن يكون البدل أثقل. أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم كل يوم مسكين، ثم تعين الصيام، أيهما أثقل؟ الثاني. ليش؟ لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين. القسم الثالث إلى بدل مساوي. كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، أيهما أهون؟ كلاهما واحد. الإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كل واحد. بالنسبة للمكلف ما في فرق أن هذا أثقل أو أخف. طيب، فإذا قال قائل بيّنونا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، نقول الحكمة أمران. الأولى ابتلاء الناس، ابتلاء الناس بالقبول وعدمه. هل الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى الأثقل؟ إذا كان الأمر على الخفيف أهلا وسهلا، إذا كان على غير الخفيف لا. وهذا فيه امتحان ولا لا؟